عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. هذا الحديث أيضا من فوائده بيان عظيم عذاب الله وعظيم سعة رحمة الله، فكما أنه واسع الرحمة هو أيضا شديد العقاب. ومن فوائد الحديث أن على العبد أن يعبد الله خوفا ورجاء ومحبة، فلو عبد الله وحده فقط في جانب الخوف لما طمع في جنته وقنط من رحمته وأيس من رحمة الله، ولو عبد الله فقط في جانب الرجاء لما خاف عذابه ولا طمع في جنته مهما كان على العمل أو مهما كان مقيما على المعاصي أو الكفر. لكن الصواب أن يعبد الله ماذا؟ خوفا وطمع، خوفا ومحبة ورجاء. يقول أهل العلم: من عبد الله فقط بالرجاء كان مرجئا، ومن عبد الله فقط بالخوف كان خارجيا أو حروريا، ومن عبد الله فقط بالمحبة كان زنديقا أو من غلاة الصوفية، ومن عبد الله خوفا ورجاء ومحبة كان من أهل السنة والإيمان. وهذه الثلاث تسمى أركان العبادة. من يعرف سورة دلت على هذه الأركان الثلاث؟ ما الدليل على هذه الأركان الثلاث؟ ارفع يدك. أحسنت، سورة ماذا؟ الفاتحة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له فيها رسالة صغيرة، فوائد من سورة الفاتحة. فالحمد لله رب العالمين دليل على أي ركن؟ المحبة، لأنه لا يحمد إلا المحبوب. الرحمن الرحيم دليل الرجاء، الرحمة تفيد الرجاء. مالك يوم الدين وعيد وتهديد دليل على ماذا؟ الخوف. لما ذكر الثلاث بين أنها أركان العبادة فقال: إياك نعبد، أي أن ما مضى هو الذي تقيم عليه العبادة. واضح؟ وأهل العلم لهم أقوال أيهما يقدم، هل يقدم الرجاء أم يقدم الخوف، لكن لا يفترقان، لكن قد يغلب أحدهما الآخر في قلب العبد. منهم من قال أنه في حال الصحة يغلب جانب ماذا؟ الخوف، وفي حال المرض والاحتضار يغلب جانب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ومنهم من قال يغلب دائما جانب الرجاء، لأن الرحمة مقدمة على الغضب. ومنهم من قال إنه دائما يغلب جانب الخوف. ومن أبدع الأقوال في هذه المسألة ما قرره بعض أهل العلم، منهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وبيانه أن المؤمن هو طبيب نفسه. ماذا؟ أن المؤمن هو طبيب نفسه، فإذا رأى من نفسه الأمن من مكر الله وزيادة الاطمئنان سلك طريق ماذا؟ الخوف. إذا رأى من نفسه الاطمئنان زاد عنده وغلب جانب ماذا؟ الخوف. وإذا رأى من نفسه الوسوسة وشدة الخوف بلا موجب فهنا يغلب جانب الرجاء، فيعالج نفسه بحسب تقلب أحواله. واستدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر مقام التهديد والوعيد قال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فقدم جانب الخوف. يعني أن هؤلاء لما حصل عندهم تساهل في الذنوب قدم الله عندهم جانب ماذا؟ الخوف، فبدأ بقوله: اعلموا أن الله شديد العقاب. قدم الخوف للرجاء، قدم الخوف لأن هؤلاء تساهلوا في الذنوب والمعاصي. لكن لما ذكر رحمته سبحانه وتعالى وذكر صفته عز وجل قال: قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قدم جانب ماذا؟ الرحمة. وقال أيضا في الحديث الذي مر معنا رحمتي غلبت غضبي فغلب جانب الرحمة. فإذا مثل ما قال الشيخ أن الإنسان طبيب نفسه، والخوف والرجاء يولدان، أو الخلل في الخوف والرجاء يولدان كبيرة من كبائر الذنوب، أو كبيرتان من كبائر الذنوب. فالازدياد في الخوف يولد القنوط من رحمة الله، وهذا محرم، يعني تيأس من رحمة الله. والغلو في جانب الرجاء يولد الأمن من مكر الله، وكلاهما كبيرتان من الكبائر. فالعبد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يعبد الله بجناحيه، بجناح الرجاء وجناح الخوف يقلبهما. نعم.